بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين، لا زال الكلام في شرح فتاوى الشيخ حسين آل عصفور البحراني قدس الله نفسه الزكية في خصوص مسائل الصيام من كتاب سداد العباد. وبعد أن انتهينا من الكلام حول ما يجب الإمساك عنه وما يترتب على الإفطار، هنا نركز عما يجب بالإفطار. يجب بالإفطار 4 أمور قد تجتمع أو يجتمع بعضها وقد تنفرد. الأول القضاء، الثاني الإمساك بقية النهار، الثالث الكفارة، الرابع الفدية. فكل واجب من هذه الواجبات 4 يجب في حالات دون أخرى. الأول القضاء، كل من ترك الصيام عمدا يجب عليه قضاء الصيام الواجب عليه، الذي تركه يجب عليه قضاؤه بعد ذلك لأنه ترك الفريضة عمدا ومن غير عذر، أو عمدا بعذر، مع ذلك يجب القضاء. كما لو سافر الصائم، قطع المسافة الشرعية متعمدا وملتفتا، هنا يجب عليه القضاء وإن لم يكن مأثوما. كذلك لو مرض واضطر للإفطار، هنا أيضا يجب عليه القضاء. وكما لو نام طيلة النهار إلى الزوال وما بعده من غير أن تتقدم نية الصيام قبل النوم، وكما لو طرق المرأة الحيض أو ولدت وليدها فجاءها النفاس، أو حصلت لها الاستحاضة الوسطى أو الكبرى من غير أن تلتزم بما وجب عليها من الأغسال، أو ترك المكلف الصيام بغير عذر مع أنه مكلف به، في كل هذه الحالات يجب عليه القضاء بعد ذلك. إذا كان الترك لعذر يقتضي عدم التكليف لا يجب القضاء، مثل الذي يكون ليس من العقلاء، مجنون ويترك الصيام، من الطبيعي أنه ليس مكلف بالصيام أداء وكذلك ليس مكلف بالقضاء. كذلك من ترك الصيام لأنه غير بالغ بعد البلوغ لا يجب عليه القضاء. كذلك من لم يصم لأنه ليس مسلما، كان كافرا ثم دخل الإسلام، لا يجب عليه قضاء ما سبق لأن الإسلام يجب ما قبله. كذلك لو أغمي على المكلف حتى لو لم يكن قد نوى قبل الفجر، إذا أغمي عليه سقط عنه الوجوب أداء وقضاء. كذلك لو عولج المريض بالمفطر، أعطي المريض ما أدى إلى إفطاره وأدى في نفس الوقت إلى الإغماء، أيضا يسقط عنه القضاء. يجب القضاء كما يعلم الجميع وجوبا موسعا فيما بين الرمضانين، من فاتته أيام من شهر رمضان سواء لعذر أو غير عذر عمدا يجب عليه أن يقضي ما فاته بعد شهر رمضان إلى قبل دخول شهر رمضان الذي بعده في السنة التالية. مما يستحب على من فاتته أيام من شهر رمضان أن يقضي ما فاته فورا، يعني لا يتأخر، كما يستحب له التتابع في القضاء، يعني يقضي ما فاته متتابعا حتى لو كان وقت الترك متفرق، يستحب له أن يقضي الأيام تلو الأيام إلى أن ينتهي مما وجب عليه قضاؤه. الثاني مما يجب على المكلف بالإفطار عمدا الإمساك في بقية النهار تشبها بالصائم. متى يجب؟ يجب على كل متعمد للإفطار في شهر رمضان أن يمسك بقية اليوم، لكن لا يجب الإمساك على من أبيح له الإفطار، من أجزنا له الإفطار، مثل المسافر الذي أفطر في سفره ورجع إلى وطنه لكن بعد أن أفطر، بعد أن تناول المفطر أو فعله، هذا لا يجب عليه الإمساك. كذلك المريض إذا برئ وقد أفطر قبل برئه، مريض يجوز إليه الإفطار بل ما يجوز إليه الصيام كما يعلم الجميع. صوم المريض الذي يتضرر من الصيام حرام. لو فرضنا أن هذا المكلف مريض وجاز له الإفطار ففعل المفطر، الآن برئ، هل يجب عليه الإمساك في بقية اليوم؟ لا يجب، لكن الإمساك مستحب لهما، أي للمسافر والمريض. المسافر إذا رجع إلى وطنه بعد أن فعل المفطر، والمريض إذا برئ بعد أن فعل المفطر، يستحب لهما الإمساك بقية اليوم. الحائض النفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر يعني اليوم راح ما ممكن صيامه، حصل الطهر للحائض أو للنفساء من الدم بعد طلوع الفجر، طبعا الصوم سقط عنهما في هذا اليوم وعليهما القضاء بعد ذلك. نعم، لو حصل الطهر قبل طلوع الفجر وجب عليهما الغسل والصيام. أيضا الصبي إذا بلغ في النهار، المجنون إذا أفاق من جنونه في النهار، هذان أيضا لا يجب عليهما الإمساك بقية هذا اليوم. كذلك الكافر إذا أسلم بعد طلوع الفجر لا يكلف بصيام أو بالإمساك فيما تبقى من اليوم، بل يجب عليه الصيام ابتداء من اليوم التالي. في حكم المجنون المغمى عليه، من أغمي عليه في أثناء النهار ثم أفاق لا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم، وطبعا القضاء لا يجب عليه وإن كان مستحبا. الثالث مما يجب بالإفطار عمدا الكفارة. الكفارة في إفطار يوم من أيام شهر رمضان كفارة مخيرة بين خصال ثلاث، إما أن يعتق رقبة، والمقصود من العتق أن يشتري عبدا أو أمة مملوكة ويعتقها في سبيل الله. وطبعا هذا غير موجود في هذا الزمان، ولذلك يسقط من خصال الكفارة. أو صيام شهرين متتابعين، إما أن يصوم 60 يوما متتابعة، أو يكتفي بصيام شهر كامل ويوم أو يومين من الشهر الذي بعده، ثم يمكنه أن يقطع في ما تبقى من الأيام، بمعنى أن يصوم ويفطر بعض الأيام ثم يصوم وهكذا حتى يكمل 60 يوما. وسيأتي الإشارة إلى هذه المسألة أيضا. أو إطعام 60 مسكينا للقادر على هذه الخصال إن أفطر على المحلل شرعا. الخصلة الثالثة أن يطعم يخرج كفارة إفطاره طعاما للمساكين، لكل مسكين مد من الطعام. طبعا التخيير في الكفارة بين الخصال الثلاثة، العتق أو الصيام أو الإطعام، إنما يأتي لمن أفطر على ما كان محللا في أصل الشريعة، كما لو أفطر على أكل أو شرب ما يحل أكله وشربه، أو أفطر بفعل جماع زوجته، هذا الفعل محلل في أصل الشريعة وإن حرم فعله في أثناء الصيام، لذلك لو فعله يكفر كفارة مخيرة، يختار إحدى الخصال الثلاث ويفعلها ككفارة. لكن إذا كان الإفطار على محرم في أصل الشريعة، كما لو شرب الخمر والعياذ بالله، أو أكل لحم الخنزير أجلكم الله، أو جامع الأجنبية زنا والعياذ بالله، أو جامع زوجته في أثناء الحيض، فالكفارة في كل هذه الحالات كفارة جمع، بمعنى يجب عليه فعل الخصال الثلاث إن تمكن منها. عتق الرقبة لا يتمكن منه في هذا الزمان، إذن يجب عليه صيام شهرين متتابعين، كما يجب عليه إطعام 60 مسكينا. هنا لا يوجد تخيير، إنما وجوب الجمع، لأنه أفطر على فعل محرم في أصل الشريعة، يعني كأنما فعل المحرم أو مرتين، فعل شيئا محرما مرتين فضوعفت عليه العقوبة، يعني انتهك الشهر الكريم وأبطل صومه، فعل الفعل المحرم فأثم ووجب عليه كفارة، وأيضا انتهك الشهر وأفطر فيه وأبطل صومه فوجبت عليه كفارة أخرى، ولذلك صارت مضاعفة. الكفارة المخيرة يستحب الترتيب فيها، قلنا يتخير إما أن يصوم شهرين متتابعين وإما أن يطعم 60 مسكينا. الأفضل أن يرتب في الاختيار، يعني يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يتمكن ينتقل إلى الخصلة التي بعدها وهي إطعام 60 مسكينا، خصوصا إذا كان الإفطار بالجماع. لو جامع الصائم زوجته وجب عليه وعليها أيضا كفارة مخيرة، لكن الأفضل أن يحصل الترتيب، بمعنى يختار الصيام، فإذا لم يتمكن يختار الإطعام. أيضا مما يجب فيه الكفارة إذا أفطر المكلف في يوم من أيام قضاء الصوم صوم شهر رمضان، مكلف يصوم قضاء عما فاته. إذا أراد الإفطار قبل الزوال جاز له وعيد اليوم، لكن لا يجوز له الإفطار بعد الزوال، ولو فعل ذلك وجبت عليه كفارة. الكفارة هي يطعم 10 مساكين، لكل مسكين مد من الطعام، كيلو إلا ربع من الطعام. فإذا لم يتمكن من الإطعام كان فقيرا، هنا يقال له عليك أن تصوم 3 أيام. طبعا هذا بالإضافة إلى قضاء اليوم اللي أفطر فيه. هناك احتياط، الأحوط أن من أفطر في قضاء يوم من أيام شهر رمضان الأحوط أن يخرج كفارة مثل كفارة الإفطار في شهر رمضان نفسه، وهي المخيرة، إما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يطعم 60 مسكينا. ومن المسائل هنا، إذا أكره المسافر زوجته على الجماع باعتباره مسافر يجوز له فعل المفطر، فقرر جماع زوجته وإجبارها على هذا الفعل وهي صائمة، حينئذ يجب عليه هو أن يخرج الكفارة عنها. طبعا هو لا يجب عليه أن يكفر عن نفسه لأنه غير صائم من الأساس بسبب السفر، هذا في حالة الإجبار. أما لو طاوعته زوجته الصائمة ورضيت بهذا الفعل، حينئذ ليس عليه أن يخرج كفارة عنها، إنما عليها أن تكفر عن نفسها كما يجب عليها القضاء. أيضا من المسائل، لو جامع الصائم زوجته في نهار شهر رمضان وجب عليه القضاء والكفارة. طيب لو سافر بعد ذلك قطع المسافة الشرعية، ونحن نعلم أن المسافر يجوز له الإفطار، فجواز الإفطار حصل متأخرا بعد فعل المفطر، هل تسقط الكفارة؟ الجواب كلا، بل حتى لو سافر اضطرارا، يعني لو فرضنا أنه جامع متعمدا وبطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة، ثم طرأ له السفر اضطرارا مجبرا أن يسافر، حتى في هذه الحالة لا تسقط عنه الكفارة. الرابع، مما يجب بالإفطار عمدان، الفدية التي تجب في بعض الحالات. الفدية هي عبارة عن إخراج مد من الطعام إعطاؤه لفقير عن كل يوم، كيلو إلا ربع من الطعام عن كل يوم. تصرف الفدية مصرف الصدقات. هذه الفدية تجب بثلاثة أمور. الأمر الأول، جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء. شلون؟ المرأة الحامل قريبة الولادة، المرأة المرضعة وكان لبنها قليل، إذا حصل عندهما الخوف على الولد حينئذ يجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء بالإضافة، حتى يجبران فضيلة الأداء اللي فاتتهما بسبب الإفطار، عليهما أن يخرجا الفدية بالإضافة إلى قضاء اليوم. طبعا هذا إذا كان الخوف على الولد، أما لو فرضنا خوف الحامل قريبة الولادة أو المرضعة قليلة اللبن، لو كان الخوف عندهما على نفسيهما، هل يجب عليهما بالإضافة إلى القضاء أن يخرجا الفدية أيضا؟ هنا بعض الفقهاء قال عليها القضاء فقط، لأن الخوف على النفس يعني يبيح الإفطار وعليها القضاء فقط، بينما الشيخ حسين قدس الله نفسه الزكية يقول كلا، حتى لو كان خوفهما على نفسيهما أيضا عليهما بالإضافة إلى القضاء أن يخرجا الفدية. أيضا تجب الفدية بالإفطار في صيام غير شهر رمضان إذا تعين، هو صوم غير متعين في الأساس، مثل قضاء شهر رمضان يمكنه أن يقضي بين الرمضانين في أي يوم، لكن لو تضيق الوقت ولم يبقى على شهر رمضان الذي بعده إلا لنفترض 5 أيام وهو مطالب بقضاء 5 أيام، هنا يتعين عليه أن يقضي هذه 5 كاملة يصوم فيها قضاء. هنا لو أفطر في يوم منها عليه أن يقضيه ويضيف إليه الفدية. كذلك النذر المعين، النذر المعين إذا أفطر فيه هنا عليه أن يقضيه بالإضافة إلى إخراج الفدية. الثاني من الحالات التي يجب فيها إخراج الفدية تأخير قضاء شهر رمضان عن وقته المقدر له شرعا، وهو ما بين الرمضانين مع التمكن من القضاء. نفترض إنسان وجب عليه القضاء وكان متمكنا منه ولم يأتي به حتى جاء شهر رمضان الذي بعده، هنا نقول له يجب عليك بعد شهر رمضان الثاني أن تقضي ما فاتك في شهر رمضان الأول بالإضافة إلى إخراج الفدية عن كل يوم تأخير. أما لو فرضنا أن هذا الذي وجب عليه القضاء صار مريضا طول ما بين الرمضانين كان مريض، هنا نقول له سقط عنك القضاء ووجب عليك إخراج الفدية فقط. أما المسافر، لو فرضنا وجب عليه القضاء ثم صار مسافرا طيلة ما بين الرمضانين، هل يسقط عنه القضاء أيضا وتبقى الفدية؟ حكمه هل هو حكم المريض؟ الجواب كلا، يجب عليه القضاء والفدية حتى لو كان مسافرا طيلة ما بين الرمضانين. مسألة، لو كان المكلف عازم على القضاء ومو متهاون فيه لكن طرأ المانع، صار عنده مانع، هنا يتحول إلى القضاء من غير فدية فقط، لكن يستحب له إخراج الفدية. أما لو فرضنا أن المكلف كان متهاونا في القضاء، هنا يجب عليه بالإضافة إلى القضاء الفدية كما قلنا، وهنا يضاف إلى ذلك استحباب إخراج مدين عن كل يوم إذا كان فقيرا، عفوا إذا كان غنيا، يستحب له إخراج مدين من الطعام، يعني كيلو لربع مكرر مرتين عن كل يوم إذا كان موسرا يعني غني يتمكن من ذلك.